تزوج. نعم نصف سدس. ها زوج وإيش جدة. طيب نبغى الثلثين وثمن. ثلثين وربع صح، لكن هو ثلثين ونصف. ما خالد تذكر أصحاب الثلثين منهم؟ أيوة ثلثين. ها مو الثلث الثلثين. نعم أحمد نفس المثال ثلثين ونصف. نعم ثلثين وربع. ها ايوه ثم نبغى زوجة ايش اثنتين. نعم عبد العزيز اعطنا ثلثين وسدس. ثلثين احنا قلنا ها وسدس. طيب ثلثين اثنين ثلثين وسدس اختين شقيقتين. انا ابغى ثلثين ثلثين اختين. ايوه اها اخلي ام ثلثين اخلي ام سدس. ابغى مرتين ثلثين ثلثين سدس. ايوه ما انت عارف. تحتها ثلاثة بعدين اثنين تحتها ثلاثة. خلاص اذبحت من الشقيقتين غيرها. ثلثين ثلثين وسدس. نعم انت اسمك عمر؟ عبد الله. ابغى ثلثين ثلثين سدس ما تجي. عرفت عبد العزيز؟ ما تجي. نعم محمد أعطنا نصف وسدس. صح. طيب نبغى ثمن وسدس. ثمن وسدس زوجه من؟ ها؟ لا شقيقتين. لا نعم ها نبغى ثمن وسدس. ها زوجه ويش نبغى ثمن بس. وين فرع الوارث؟ نعم صالح. نعم ايوه ابغى ثمن وسدس زوجة وايش؟ ايوه زوجة وايش؟ زوجة وبنت ابن. ايوه خلاص صح. زوجة وبنت ابن وايش؟ وبنت. ايوه صحيح. منو اللي ياخذ السدس؟ بنت الابن. ما تنسون للفي إن شاء الله ست الأبيات وأسألكم عنها إن شاء الله مع الزاد حفظ جديد طبعا درس جديد عشان إن شاء الله الأسبوع الجاي الأسبوع هذا إن شاء الله نتوقف عن الدروس.